الأصل ليس حبط العمل كلي، حبط بعض عمله هنا، لأن هذا ليس كفرا. يتألى الرجل على الله ليس هذا كفرا وليس هذا من نواقض الإسلام، لكنه زل لسانه مثل هذا فأحفظ الله عمله في هذه الفترة. إيه نعم، وفي هذا العمل الذي تباهى به وأعجب به أحفظ عمله في هذه المسألة. فلو قال أنا رجل الآن والله لا يغفر الله لفلان، لا يمكن نقطع بأنه كفر، نقول هذا ضلال ومن أكثر الكبائر وهذا مستوجب لحبط العمل، لكن نقول بأنه كفر في نظر.